والفضل الممدود. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم المشهود. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون الأكارم، نعيش في هذه الأيام ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى من أكرم الناس نسبا وأعظمهم أصلا وخيرهم بيتا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من العرب مضر، ثم اختار من مضر قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. فكان الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بحق خيرا لأمته، خيرا للإنسانية. فما من خير يقربنا من الجنة إلا وأرشدنا إليه، وما من شر يقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ونتعرف اليوم على بعض من شمائله الشريفة صلوات ربي وتسليماته عليه، لنقتدي به في حياتنا. فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير التعبد لربه، وكانت الصلاة قرة عينه، يقوم من الليل يناجي ربه عز وجل بصوت جميل. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ودودا مع أهله، جميلا في معشره، فإذا دخل بيته يكون في مهنة أهله، رقيقا مع أولاده وأحفاده. فقد صلى صلى الله عليه وسلم بالناس، وأمامة بنت ابنته زينب على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون الأكارم، ومن شمائله الشريفة صلوات ربي وتسليماته عليه أنه كان متواضعا يترفق بالصغير. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة، وأسمحهم نفسا، وألينهم عريكة، وأجودهم يدا، وأبسطهم كفا، شديد الحياء، واسع الصدر، يعطي من يسأله، ويحلم على من يجهل عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل واحد من جلسائه نصيبه، ومن جالسه صلى الله عليه وسلم لحاجة صبر عليه حتى ينصرف صاحب الحاجة، ومن سأله حاجة لا يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء، وصبر وأمانة وضياء. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم العفو، كثير المعروف، يعز عليه عناء أمته في الحياة وبعد الممات. قال الله تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة، فقال النبي المصطفى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاقتداء بشمائله وصفاته، وأن يكرمنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأفاضل، ما أجمل أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ونتمثل سيرته في كل جوانب حياتنا، وأن نرسخ أخلاقه في أبنائنا، ونحبه ونحب آل بيته وأصحابه، ونكثر من الصلاة والسلام عليه. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله،